يقول: الناس عندنا في شد الرحال إلى القبور على صنفين. الصنف الأول الذين يشدون الرحال إلى القبور بقصد الطواف والذبح والنذر واعتقاد النفع والضر. والصنف الثاني من يشد الرحال لا لقصد صرف العبادة لغير الله عز وجل، ولكن لقصد التبرك بالمكان والتصدق على الفقراء في ذلك المحل، والتصدق بالشموع والبخور ونحوها مما يستخدمه سدنة القبور. فما حكم الصنف الأول وما حكم الصنف الثاني؟ أما الصنف الأول الذين يشدون الرحل لدعاء الأموات والاستغاثة بهم والطواف على قبورهم، فهذا يعتبر شركا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول أيضا بعد أن ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول أيضا في سورة الفرقان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا فإن قال قائل: ما الدليل على أنه شرك؟ فقد روى أبو داود في سننه والترمذي في جامعه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. وقوله أيضا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسماهم كافرين. وقوله أيضا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. ماذا يشاهدنا منه قوله وكانوا بعبادتهم كافرين؟ نعم. أما النوع الثاني فهو يعتبر، فهي تعتبر ماذا؟ زيارة بدعية، على أن شد الرحل إلى القبور منهي عنه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نعم. فماذا أن الثاني فيعتبر بدعة، وأيضا قصده التبرك، وما يدريه أن ذلك الشخص عنده بركة وأنه من أهل الجنة. لا نستطيع أن نجزم لشخص بأنه من أهل الجنة، لكن إلا من جزم له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء من الموحدين من النار، أي أن يدخلها ويعذب فيها ما شاء الله ثم ماله إلى الجنة. نعم. والتصدق، والتصدق على أولئك يعتبر إعانة لهم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهم جديرون بأن يضربوا بالسياط وأن يطردوا عن تلكم الأماكن التي يضلون الناس بها. قد فعل الولي بفلان كذا وكذا، وفعل الولي بفلان كذا وكذا، وفعل الولي بفلان كذا وكذا، حتى يملأوا قلب الزائر خوفا ورعبا. وقد ذكرنا أن علي الشوكاني في الدر النظير أن شخصا من العامة دخل إلى قبر أبي طير المقبور بحاشد ورأى الأنوار عليه ورأى الكساء على القبر، فإذا هو يقول أمسيت يا أرحم الراحمين، يظن أنه الله سبحانه وتعالى. فالمهم أولئك السدنة الذين ماذا يختلسون أموال الناس هم إلى ضربهم بالسياط أحوج، بل إذا دعوا إلى التوبة ولم يتوبوا إلى ضربهم بماذا؟ بالسيف أحوج، لأنه يدعو إلى الفساد. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فماذا؟ فهم حذقون بأن يطردوا عن ذلك من المكان أو أن ماذا أو أن يضربوا بالسيوف لو وجدت دولة بها غيرة على دين الله. والله المستعان. ما هكذا أيضا لا يجوز لشخص أن يحملهم على سيارته في تلك الزيارة الشركية المتقدمة ولا الزيارة البدعية المتأخرة. وماذا؟ وهذه كما يقول الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه القيم تطهير الاعتقاد، لكل أهل بلد وزن ينادون به ويستغيثون به. نعم. وماذا؟ وقال رحمه الله تعالى في القصيدة التي أرسلها إلى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب قال: لقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد أعادوا بها معنى سواعا ومثله يغوث ود بئس ذلك من ودي وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عبدي وكم ضائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي.